طيب لانه احنا فرصه من اهل الكاركتر، انا اول مره بحكي معك يعني. اهلا وسهلا، حياك الله. بالنسبه الى الخروج، هل تنصح به او لا تنصح به؟ خروج ايه؟ الخروج مع جماعه الدعوه. لا، ما ننصح به الا لعالم سلفي ناصح يخرج معهم لينصحهم، وهذا ما يرفضونه رفضا باتا هم. نعم، جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. إن شاء الله نراك شخصيا بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.